يقول: لو أعدتم شرح قول ابن القيم رحمه الله في التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، وفي الحقيقة من منقول ابن القيم وليس من مقوله، نقله عن الخراز. اضطراب بلا سكون يعني حركة بالجوارح دون كسل، وسكون بلا اضطراب، سكون يعني في القلب بلا اضطراب، بلا وجل ولا خوف ولا ضعف ثقة بالله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة تجمع الأمرين في التوكل: بذل السبب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى بالقلب، وقطع التفات القلب إلى السبب. هل يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ نحن أجبنا عن هذا في درس أمس، وقلنا إن الجملة الثلاث على الصحيح لا تجوز: توكلت عليك، توكلت على الله وعليك، توكلت على الله ثم عليك. قلنا هذه الجملة الثلاث كلها على الصحيح من كلام أهل العلم لا تجوز، لأن التوكل عبادة فيها اعتماد وتفويض وحسن ظن، وهذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى، إنما المخلوق يوكل وليس يتوكل عليه. حسبي الله عليك، يقول حينما تقال إذا أخذ أحدهم الغضب فقال لمن كان سببا في ذلك: حسبي الله عليك أو حسبك الله، يعني مجازيك ومحاسبك الله، فهذه تختلف عما نحن فيها ولا حرج في قولها. كيف دخل التوكل في توحيد الربوبية؟ من الذي يتوكل؟ الذي يعتقد أن ربه جل وعلا هو الذي على كل شيء قدير، وهو رب كل شيء ومليكه، والذي هو حي لا يموت ولا تغيب عنه غائبة، وإلا لأي شيء يتوكل عليه إذا كان فاقدا لذلك تعالى الله عن ذلك. يقول: أنا زميلي منتكس، نسأل الله السلامة والعافية، ونصحته بشتى الطرق وبدأ بالتأثير علي، فهل أهجره أم ماذا أفعل؟ لا، انتظر. لماذا تهجره؟ دعه يؤثر عليك حتى تكون مثله. هل هذا ينبغي أن يتردد فيه؟ نعم، إذا كان قد بدأ بالتأثير عليك فماذا تنتظر؟ لا ينبغي لك أن تغامر برأس مالك الذي هو إيمانك. إن كان هناك مجال للربح بل دعه، وسأل الله عز وجل أن يهديه، ولعل الله عز وجل أن يقيض غيرك لهدايته. المهم احرص على أن تسلم، واحرص على أن تنجو أنت أولا، ثم إن يسر الله عز وجل عليك أن تكون سببا لغيرك في أن يهدى الحمد لله، وإلا فإياك أن تغامر يا رعاك الله. يسأل عن كلمة رمضان كريم. الذي يظهر الله أعلم أن هذه الكلمة من حيث هي بغض النظر عن الموضع الذي تقال فيه، كلمة رمضان كريم من حيث هي لا بأس بها، وبعض أهل العلم وقف وقفة مع هذه الكلمة باعتبار أن أحدا ربما يتصور أن الخير والإكرام يكون من قبل رمضان، الحقيقة أن هذا احتمال بعيد. والكريم يأتي في لغة العرب بمعنى الشريف وذو القدر، ورمضان لا شك أنه شهر عظيم وشهر مشرف وشهر كريم، لذلك هذه الكلمة أن يقال إن رمضان كريم لا يبدو لي أن فيها محذورا، والله تعالى أعلم. هذا مسألة في الفقه. يقول: فتحت محلا بدون رأس مال، كل البضاعة دين من التجار، والسداد على أقساط شهرية، وأخذ بضاعة جديدة بقيمة الدفعات وهكذا، وأيضا أبيع البضاعة بالدين للتجار وأخذ دفعات أسبوعية وهكذا، أو قيمة الديون على مالي. ويسأل عن الزكاة في شأن هذه الصورة. الصواب بارك الله فيك أن الصحيح من قولي أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجباية الزكاة، وما كانوا يسألون قبل أن يأخذوا الصدقة، هل عليك دين أم لا. ومعلوم أن أكثر الناس أو كثيرا منهم عليه ديون، أليس كذلك؟ ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السعاة أن يسألوا، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الذي يبدو والله أعلم أن الدين لا يمنع الزكاة، وبالتالي إذا كانت هذه البضاعة قد تملكتها أصبحت في ملكك، بمعنى أنها لو تلفت كانت على ضمانك، فإنه يجب عليك أن تزكيها عند حولان الحول، تقومها بكم تبيعها وتخرج الواجب وهو ربع العشر. أما في شأن الزكاة التي في شأن زكاة الدين الذي لك على غيرك فهذا فيه تفصيل. إن كان هذا المال الذي لك على غيرك، يعني هذا الدين الذي لك على غيرك، هو عند إنسان باذل، غني وباذل بهذين الشرطين، غني يعني عنده قدرة على السداد والوفاء، وثانيا باذل غير مماطل، فإن هذا المال في حكم المال الذي عندك، فأدخله في مالك وأخرج زكاته، احسبه، أدخله ضمن المال الذي تخرج زكاته كأنه في حسابك، لأنك وضعته عند شخص غني باذل، ولو قلت له أعطني سيعطيك. أما إن كان هذا الدين الذي لك على غيرك عند إنسان فقير، يعني عاجز عن السداد، أو مماطل عنده مال لكن يماطلك، فإن هذا الأقرب الله أعلم أنه في حكم المال المفقود، وبالتالي فإنه ليس عليك أن تزكيه إلا إذا قبضته فتزكيه لعام واحد، ولو لم تقبضه إلا بعد 10 سنين. ما دليل توكيل العبد لربه؟ ما رأيكم؟ ما الدليل؟ تكلمنا عنه نصف ساعة. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني نعم الوكيل هو وكيلك سبحانه وتعالى، فكان التوكيل له أو إليه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.